باب التكبير على الجنازة أربعة. وقال حميد صلى بنا أنس رضي الله عنه فكبر ثلاثا ثم سلم، فقيل له فاستقبل القبلة ثم كبر الرابعة ثم سلم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربع تكبيرات. قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سليم بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحاب النجاشي فكبر أربعا. وقال يزيد بن هارون وعبد الصمد عن سليم أصحاب وتابعه عبد الصمد. السقط أيضا صلى عليه والطفل الصغير طبعا ما دام أنه نفخ فيه الروح فهو كأي ميت مسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما أن السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه من مغفرة ورحمة. عفوان وفي هذه الأحاديث تكبير على الجنازة أربعا، وقد صح عند مسلم من حديث زيد بن أرقم أنه كان يكبر خمسا ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك عن ابن مسعود أنه كبر خمسا، وعلي بن أبي طالب كان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى سائر الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس أربعا. وهناك بعض الأثار التي فيها سبع تكبيرات وثمان وتسع تكبيرات، فورد عن أبي وائل أنهم كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وستا وخمسا وأربعا، وهذه تختلف باختلاف الأشخاص، كلما كانت له قدم راسخة في الإسلام ودعوة وكذا كلما زيد له في التكبيرات والدعاء. نعم نعم. متابعي لما يقول هذا أقل ما يقال أن هذا مما أدركه من عهد الصحابة في عهد الصحابة رضي الله عنه. وهل هي التكبيرة تكون بتكبيرة الإحرام أو بدون، على كل حال الأمر في ذلك واسع، المهم أنها يعني إما ثلاثة بدون تكبيرة الإحرام، ورد بعض السلف مثل هذا، وهذا يعني حتى من ورد عنه أنه ثلاثة كابن عباس فيحمل على هذا، يحمل على أنه كان يعني ذكر ثلاثة غير تكبيرة الإحرام. نعم. الله أنس التكبيرة الرابعة يدل على أنها أقلها أربع تكبيرات. نعم. يعني لما يقول صلى بنا أنس فكبر ثلاثا ثم سلم، المقصود أنه ثلاثة غير تكبيرة الإحرام. نعم. نعم. ثلاثة. أنا ما أدري إن شكلت. لا هاي هذا أنا قصدت ابن عباس. نعم. نعم. باب قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة. وقال الحسن يقرأ على الطفل فاتحة الكتاب ويقول اللهم اجعله لنا فرطا وسلفا وأجرا. قال حدثنا محمد المشارب قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سعد عن طلحة قال صليت قلب ابن عباس رضي الله عنهما قال وحدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن طلحة بن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ الفاتحة الكتاب قال تعلم أنها سنة يعني جهر فيها جهر في ابن عباس فقال يعني إنما جهرت لتعلموا أنها سنة فالسنة كما جاء في حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن الصلاة الجنازة نكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت وهل ورد أنه قرأ بسورة مع فاتحة الكتاب نعم ورد أيضا قراءة شيء من القرآن أو سورة من القرآن مع الفاتحة فقرأ بفاتحة الكتاب في رواية وسورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق طلحة وفي رواية صلى ابن عباس على جنازة فجهر بالحمد ثم قال إنما جهرت لتعلم أنها سنة وقول الصحابي سنة حديث مرفوع مسند بعد ما يدفن قال حدثنا حداد بن منهام قال حدثنا شعبة قال حدثني سليمان الشيباني قال خيمة الشعبية قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو قال ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا حماد بن زيد عن سائد عن أبي هريرة أن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود رجلا أو امرأة كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته فذكره ذات يوم فقال ما فعل ذلك الإنسان قالوا مات يا رسول الله قال أفلا آذنتموني فقالوا إنه كان كذا وكذا قصته قال فحقروا شأنه قال فدلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه وذلك بعد يعني بعدما دفنوه بليلة أو ليلتين على ما جاء في بعض الروايات فقال دلني على قبره فأتى قبره فصلى عليه وبعضهم اعتبر هذا الأمر من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال إن هذه القبور مملوءة ظلم على أهلها وإن الله ينورها عليهم بصلاتي ولكن الظاهر أن الأمر أوسع من هذا وأظن كذلك ورد عن بعض السلف فعل مثل هذا نعم باب الميت يسمع خفق النعال قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال وقال لي خليفة حدثنا ابن جريج قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه وليا. فذهب أصحابه حتى إنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أمتلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه، فيصيع صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. الميت يسمع خفق النعال، في دليل على سماع الميت لخفق النعال لنعال مشيعيه، وفيه إثبات عذاب القبر والإيمان بمنكر ونكير، ورد على من أنكر ذلك من أهل البدع. وفيه أن الثابت على السنة والاتباع في الدنيا يثبته الله في قبره، وفيه تحريم التقليد بغير بينة. وقد يدل على جواز المشي بين قبور من النعال، ولكن يعكر عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السبتتين ألقن عليك، لما رأى رجلا يمشي بين القبور وعليه نعلان، ونعال السبتية هي التي لا شعر فيها. ويمكن أن يكون المعنى يسمع خفق نعالهم، يعني يسمع مشيهم ليس بين القبور وإنما خارج القبور، والله يسمعهم يسمعه ذلك. فحينئذ يكون النهي على ما هو عليه، ولا حاجة للقول بالكراهة، ويكون الأصل منع تعظيما لشأن القبور. وقد يمشي، قد يقع في شيء من الحرج بمشيه على القبور كذلك، فيكون فيه إهانة لأصحاب القبور بمشيه على قبورهم، ومشي بنعاله عليهم أيضا زيادة إهانة. فالأولى أن لا يلبسها المسلم. وأما التمحل والتأويلات الفاسدة التي يدخلها بعضهم على النصوص لإبطالها، يحتمل أن يكون صاحب النعلين كان لابسا لهما وفيهما قذرا أو فيهما نجاسة وأشياء من هذا، حتى لو كان فيهما نجاسة ومشى فيطهرهما بعده، فهذا كلام غير مقبول. ولو كان صحيحا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم هو مبين، والسنة إذا وردت في شيء وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن شيء، لا يجوز لنا أن ندخل فيها بعض المعاني التي تبطلها، بعض التأويلات التي تخرجها عن حقتها بتأويلات من عندنا، إما لكي نبطل النص هذا لأنه لا يوافق أهوانا، أو لأنه لا يوافق مذهبنا، أو يعني قول نحن عليه، لا، وإنما تحاول أن تجمع. فإما هنا أن نجمع فنقول أن السماع يعني يمكن أن يحصل خارج المقبرة، فيكون هذا الحديث ماشي وهذا الحديث ماشي. وإما إذا يعني تعرضت جدا المسألة، فنقول أقل ما يقال فيها كراهة، فيعمل بهذا ويعمل بهذا، جمع بين الأحاديث. نعم شيخنا، أحسن الله عليكم. بالنسبة قلتم قبل قليل لا يجوز التقليد، يعني يحرم التقليد بغير بينة، هل يجوز التقليد في العقيدة مثلا للعامي؟ قلنا أصلا لا يجوز أي عقيدة وغير عقيدة، الأصل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، لكن العامي وغير العامي الآن في بالذات في هذا الزمان الأمور ليست مثل السابق. السابق ممكن واحد يعيش في البادية لا يعرف يعني أي شيء ولا يفهم أي شيء، والأمية كانت منتشرة انتشارا كبيرا، أما اليوم فعامة الناس والصغير والكبير يدخلون المدارس وتكاد تنحسر الأمية إلى درجة كبيرة جدا، حتى يمكن في بعض البلاد إلى 0% بحيث لا يوجد أحد لا يحسن القراءة والكتابة ويفهم، وخاصة لما دخل الناس المدارس وأخذوا مواد يعني من اللي تعلموها، فأولى وأولى الدين أن يفهموه، وهو أيسر بكثير من الفيزياء والكيمياء والرياضيات والمسائل هذه أولى. نعم، فيعني الأمر يعني جعل الناس أنهم جهلة لا يمكن يفهموا الشريعة هذه أكذوبة، يعني كذبوها وصدقوها، كذبوها وصدقوها، هذا أولا. وثانيا إذا قد يكون في كلام شيء من الصحة أنهم لا يفهمون، لا يفهمون ماذا؟ لا يفهمون، ليس المقصود يعني هم يقولون أنهم لا يفهمون مثلا المسائل الفقهية، لا يفهمون المسائل الفقهية يعني بها هذه الكتب التي وضعوها وعرقلوا فيها الطلب يعني على طلاب العلم وصعبوا عليهم الدين وعسروه. نعم، قد هذه تحتاج إلى مثل هذا أو إدخال في العقيدة كما قال أبو شامة رحمه الله، يقول أفسد الدين، والغزالي أظن له كلام في هذا، أفسد الدين أو علمي الأصول، أصول الدين وأصول العقيدة وأصول الفقه، يعني هذه الفلسفة التي أدخلوها والمنطق الذي أدخلوه في هذين العلمين، فهم الذين أفسدوا هذا، هم الذين يعني وضعوا هذه الكتب الوعرة الشاقة، ثم قال يصعب على الناس أن يتفقهوا في الدين. لا والله ما يصعب، هذه الأحاديث نقرأها والصغير والكبير يمكن يفهمها لو تأملها، ممكن في كلمة كلمتين إيش معنى هذه الكلمة، هذا يعني حتى ممكن أبوه يكلمه بعض الكلمات يقول له إيش معنى هذه الكلمة، أنا ما فهمت هذا، هذه أمر سهل، لكن أنه الدين يجعله كأنه رموز وكأنها كذا، هذا بسبب الكتب التي وضعوها وليس بسبب الدين، وأن هذه مسألة صعبة. نعم. الحديث السابق الحافظ يقول زاد بن حبان في رواية حمد بن سلمة ثم قال إن هذه الحبوة تكون على أهلها، أي زيادة عند المسلم، أي زيادة عند المسلم. طيب إيش قلت؟ هو ذكر زاد بن حبان في رواية حمد، لكن مسلم رواها ليس من طريق حمد بن سلمة، قال حمد بن زيد. يعني أنت الآن تقصد أن أنك تستدرك على الحافظ أو علي أنا؟ لا شيخنا، هو الحافظ ليس كان الأول أن يكون مسلم؟ بلى، يعني تستدرك الآن على الحافظ أنت؟ لا أنا زيادة الحافظ، هو هذا استدراك، يقول نعم استدرك الحافظ كان ينبغي أن يذكر شيخنا هنا حماد بن زيد حماد بن سلمة، قال زاد بن حبان في رواية حماد بن سلمة عن ثابت هو كلام الحافظ صحيح، بس يقول ابو الفري مثلا مثل نفسه المعنى هذا في مسلم، المسلم ياتي بروايه مسلم اولى من روايه ابن حبان، هكذا يقصد اليس كذلك؟ ما أحيانا يمشي الكتب السته الى غيرها، يعني هو هذا يكون يعني لا مو شرط، هذا نادر لما يرى تضعيف او أو كذا، وإنما هذا لأنهم يعتمدون في كثير على الحفظ لا يراجعون يعني الرواية، فالذي يعلق في ذهني رواية ابن حبان كذا ويذهل عن رواية مسلم عن رواية كذا، فهذا كثير في ابن كثير وعند الحفاظ يعني. لذلك ينبغي أن ما يكون مسألة أو في موطن يعني تأليف بغي يرجع في هذا إلى الأصول وإلى كذا حتى يضبط وما يعتمد على حفظه تماما. باب من أحب السهم في الأرض المقدسة أو نحوها. قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن المغاوس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكة فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. محمود بن غيلان وعبد الرزاق بن همام ومعمر بن راشد وابن طاووس عبد الله وطاووس بن كيسان، في هذا الإيمان بملك الموت ولم يثبت أن اسمه عزرائيل، وفي أن ملك الموت كان يأتي من قبل عيانا، وفي أن النفس تكره الموت وتحب الحياة وهو أمر جبلي لم يسلم منه الأنبياء، وفيه قوة موسى عليه السلام الجسدية. ولماذا صكه في عينه؟ ها؟ يعني إذا كان لا يعرفه سكر على عينه على طول مباشرة، هذا مثل واحد مصري ماشي بالسيارة في الرياض وهو بالغلط هكذا مال على سعودي في بالسيارة، فالسعودي غضب طلع سريع قدام ووقف السيارة أمام ووقف ومن الشباك السيارة طع ونزل بالعقال ونزل قال الله الله الله على طول كذا ما في ابن كلب ما في شيء ضربه بشر. على يعني مثلا لا تكلمنا مخالف. نعم هو الحكم المسألة انه اللي يطل في ينظر الى ثقب من الباب يجوز مزق عينين. وين هو الان ثقب الباب؟ هو نظر يقول اظن في رواية هو نظر من الباب من رواية ايش؟ نعم ظن يعني موسى عليه السلام وجد رجلا غريبا في بيته ولم يدري أنه ملك الموت فلطمه على هذا الأساس، وأول ما بدأ بالعين لأجل الحريم في البيت غيرة أخذت في الغيرة، فهذا يعني أفضل تأويل عند أهل العلم في هذا الباب. ورد الله عز وجل عليه عينه، وفي أن الله تعالى هو الذي هو الشافي، وفيه فقه موسى عليه السلام ونظره إلى العواقب ورأى أنه لا فائدة من بقائه، في إثبات صفة الكلام لله عز وجل في الرد على الجهمية، وفيه مشروعية أو استحباب الموت بالأراضي المقدسة والمباركة، وإن كانت الأرض لا تقدس أحدا إنما يقدس المرء عمله. وفي دليل على أن الميت لا ينقل من مكانه الذي مات فيه. فأنه طلب أن يدنى من الأرض المقدسة رمية بحجر، وأنه يموت في هذا المكان، لأن الأنبياء أيضا لا ينقلون من مكانهم وإنما يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه. فيمكن أن يؤخذ منه هذه الفائدة أو تلك. نعم. أنا الذي أعلمه أن هذا يعني شرح العلماء لهذا. كيف؟ إيش؟ فلما جاء صفته فرجع إلى ربي. طيب. فقال أرسلني إلى عبدك الموت. هو صكه، صكه ليس لأنه صكه، ليس في الرواية أنه صكه لأنه كان عرف أنه ملك الموت وأنه يريد الموت، هذا ما فيه في الرواية. هذا الرواية فيها أنه صك الأول بعدين تفاهم إيش تريد، أنا ملك الموت. صكه أولا أو لا؟ نعم. أقول صكه أولا. نعم. هذا هو. طيب، لكن قال فرجع مباشر يعني. رجع مباشر الذي قاعد عنده ليش؟ طيب. كيف عرف موسى إنه إيش؟ ملك الموت. صار ما حصل. يعني. لما أراد قبض روحه عرف إنه هو ملك الموت. عرف إنه هو ملك الموت وأنه ليس يعني أنه أخطأ في هذا، في كونه هذا يعني في هذه الصكة، عرف أنه ملك لأنه كان يأتي في صورة الرجال. نعم. ربما يقوي تفسير العلماء هذا أن موسى عليه السلام في يوم القيامة لا يذكر هذا الذنب، أنه فعل الواجب على الرجل إذا رأى في بيته أحد يحل له هذا. شفنا حسن البصري قول الذي قاله من بيت الباب، يقول اللهم اجعله لنا فرقا وصلحا وعشرا. نعم. والله الظاهر انه يعمل به، إن في أشياء قريبة من هذا عن السلف، ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة إني كنت لك سلفا، يعني أنه يسبق. فقول الحسن اللهم اجعل لنا سلفا وفرطا وأجرا أظن ورد معناه عن بعض الصحابة. إذا عندكم أحد له شيء يبحث فيه. نعم. شوفوا أحكام الجنائز، أظن الشيخ الألباني ذكر شيء. نعم. نعم. أيوة. نعم، هو يقدس المرء عمله، لكن الموت بالأراضي الفاضلة والأماكن الفاضلة موجود في السنة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، مثل قول كذلك أن هذه الشام هي أرض المحشر وأنهم يبعثون ويحشرون يعني من هذه البلاد، فتكون يكون موجودا بها لما يبعث. ماشي. في رواية عند النسائي يقول أرسلت من عبد لا يريد الموت، هذه ما ترجح أنه هذه رواية في البخاري، هذه ما ترجح أنه اللي عند من بعض المسألة. لا هذا بعدين، يعني هي القضية لو أنه سأله ماذا تريد قال أريد قبض روحك لطمة، فحينئذ نقول نعم هذا لطمه لأن لا لأجل مسألة الموت، لكن هو لطمه أولا ثم عرف بعد ذلك أنه لا يريد. جبريل عليه السلام لما لطمه موسى ما عرف لماذا لطمه، هو جبريل عفوا ملك الموت، ملك الموت يعني عندما رطمه ما عرف هو ملك الموت لماذا رطمه موسى. الظاهر من كلامه أن هذه العلة، يعني لأنني أردت أقبض روحي لطمني لأنه يكره الموت لا يريد الموت، يعني هذا الظاهر، يعني أقرب إلى الظاهر. أما التأويل الثاني فيعني في وين لما رجع عليه قالت الآن هو هذا التفسير العلماء هذا يعني النص موجود لموسى عليه السلام في هذا او يعني طبعا لانه يعني هذا سيترتب عليه امور كثيره، من اهمها انه يكره الموت او لا يكره الموت، هل هذا ملك، هذا ظالم موسى عليه السلام لان الملك مأمور ويعلم موسى هذا. لا ما هو شيء جبلي، شيء جبلي يظلم هذا موسى الملك لما حصل يعني جاء وأراد قبض روحه، ما هو جاء مأمور من الله سبحانه وتعالى، فموسى أرقى وأعلم بالله وبحقوق العباد وحقوق الله سبحانه وتعالى من أن يلطم ملك الموت لأجل هذه المسألة، كان يعني بطريقة أو بأخرى يقول مثلا لو أخرني ربي لو كذا أي شيء من هذا، أما يلطم وشلطم يظلم هذا غير، هو مأمور، هو ما هو جاي ظالم، فلا يمكن يكون هذا الضرب إلا وهو ظنه أنه معتدي ففعل هذا موسى عليه السلام. هذا تنزيه للأنبياء وتوجيه، يعني أنا أراه وجيه، بالإضافة إلى طبعا هذا من الأحاديث التي تكلم المستشرقون على يعني الإسلام وعلى السنة بسببها وردوه بأقولهم وتكلموا كثيرا وعلى البخاري بسبب هذه مثل هذه الأحاديث. نعم. بالدليل على أن ملك الموت كان يأتي عيانا إليه، يعني ربما أرسله الله عز وجل. لا هذا معروف. نعم هذا معروف، نعم موجود. نعم. مرفوع أبي هريرة ذكر بالقصة. ها. كان ملك الموت يأتي عيانا فأتى موسى وقع عليه. نعم. هو لو كان في إشكال عند الناس، الناس قديمة ما عندهم إشكالات هذه اللي موجودة الناس اليوم، ليش ومعقول وإيش، هذا ما كان موجود هذا، فما احتاجه أن يوضح مثل هذا الأمر مع وجود أهل العلم الحمد لله وضحوا. يعني لو أتى رجل في ذاك الزمان إلى أي رجل آخر وقال له أنا ملك الموت وجئت لأخذ روحه. يعني فالله هو يأكد أن هذا ملك موسى عليه السلام يكون يعني صدته في عينه من هذا القبيل، يعني قال أني أتأكد أنه فعل ملك الموت يتأكد يخلص على الرجل وبعدين يتأكد إنه كان من الملائكة يعني لن يصل إليه. لا هو صار إليه وهو من الملائكة. ما قالوا بهذا الشيء هذا القول؟ نعم ألم يقل أحد بهذا؟ ايش هو ولكنه لم يعني لم يؤثر هذا في في في المساله، يعني هو ما اعتبره ملك الموت بدليل انه ضربه، ولا حصل المقصود من وراء هذا اذا كان هذا يعني الكلام ذلك بعيد يعني الله اعلم.